تفسير الآية 283 من سورة البقرة، يقول تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. أي: وإذا كنتم في سفر ولم تجدوا من يكتب لكم الدين، أي إن تعذرت كتابة الدين المؤجل لوقت ما لسبب من الأسباب كسفر أو غيره، فليكن ضمان الدين رهنا يقبضه أي يأخذه الدائن من المدين، أي فليقدم الذي عليه الدين شيئا مقبولا للدائن قد يقارب دينه يسمى رهنا، والجمع رهان، يرهنه أي يحبسه ويبقيه عنده ضمانا لحقه حتى يرد له ما عليه من دين، وذلك عند عدم الكتابة للدين، سواء كنتم مسافرين أم مقيمين في بلادكم. قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، أي هذا تذكير بالأمانة والوفاء والتقوى، وتشجيع على العمل بها وبكل أخلاق الإسلام في كل شؤون الحياة، ليسعد الجميع بذلك في الدارين. أي: فإن اطمأن بعضكم لبعض ووثق به، فلا حرج في ترك الكتابة والإشهاد والرهن، ويبقى الدين أمانة في ذمة المدين، ويبقى الدين أمانة في ذمة المدين، وعليه أن يكون عند حسن ظن الدائن، وهو الذي أعطاه بلا شروط، حيث لا يتوقع منه شرا وخيانة، فيعامله بإحسان مماثل، فيؤدي هذا الذي ائتمن أي المدين ما ائتمن عليه من أمانة عنده وهو الدين في الموعد المحدد بلا تأجيل دون عذر مقبول أو مماطلة أو نحو هذا، بل مع شكره على حسن ظنه به وعونه وعليه أثناء ذلك، ومما يعينه على الوفاء الحسن أن يتقي الله ربه في رعاية حقوق غيره، أن يخافه ويراقبه ويطيعه ويجعل بينه وبين عذابه وقاية، فلا يخون الأمانة التي عنده وينكرها ويتلاعب بها وما شابه ذلك من صور الخيانة. هذا، والله تعالى يذكر المدين وكل إنسان قطعا بأنه ربه أي مربيه وخالقه ورازقه وراعيه ومرشده من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحه ويكمله ويسعده تمام السعادة في دنياه وأخراه، وذلك لإلهاب مشاعره ليكون أسرع استجابة لما يوصيه به. قوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة، أي ولا تخفوا الشهادة مطلقا عند طلبها منكم في أي شأن شاهدتموه، فقوموا بأدائها على أكمل وجه كما شاهدتم تماما بكل عدل وصدق وأمانة بلا أي كتمان ولا زيادة أو نقصان، وأن تكون نواياكم بداخل عقولكم خالصة لنيل ثواب الله تعالى وخيره في الدارين في مقابل طاعته بالقيام بها، ولا تخالف الحقيقة أبدا مراعاة لقرابة قريب مثلا أو محبة محبوب أو نحو هذا، فالشهادة من الأمانات العظيمة الأهمية التي عليكم ألا تقصروا وتفرطوا فيها، لأنها تحفظ الحقوق حقوق الناس وتسعدهم في دنياهم وأخراهم، وبدونها يظلمون ويتعسون فيهما. ولذلك ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي ومن يخفيها فإنه حتما يأثم عقله وهو آثم فاجر شعوره، أي يرتكب إثما فظيعا، أي شرا شنيعا يتعسه في دنياه وأخراه من أثر ما فعل. وهذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره من عدم كتمانها، وإلا حدث الضرر والإثم الشديد الذي يوجب العقاب لكاتمها بما يناسب في الدارين. قوله تعالى: والله بما تعملون عليم، أي وتذكروا دوما أن الله بكل شيء عليم تمام العلم، بكل علم ليس بعده أي علم أكثر منه، بما تعملونه وتقولونه كله، سواء في سركم أو علانيتكم، لا يخفى عليه شيء، وسيحاسبكم على ذلك بالخير خيرا وسعادة، وبالشر شرا وتعاسة في الدارين بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فأحسنوا إذن العمل دائما، وافعلوا كل خير واتركوا كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم.